بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه أتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أن أجل الكلام في المصطلح للدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن الحج. وإحنا طبيعا نبدأ في الحج في فتح الباري، ولكن لعل شعيرة الحج مستولية على القلوب والعقول الآن، فنتكلم عن الحج ويعني كمقدمة، ونبدأ في كتاب الحج في فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، ونعود إن شاء الله تعالى درس المصطلح بعد العيد إن شاء الله تعالى. الحج عبادة، الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، كما نقول مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، والصيام هو الإمساك. ولكن الصلاة مثلا في الشرع هي العبادة التي أم العبادات، التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم واشترط لها الطهارة. الصوم هو في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو يعني قصد يعني بيت الله الحرام لتأدية يعني شعائر الحج التي اشترط لها يعني له أركان وله واجبات وله سنن. فالحج هذه الشعيرة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، كما أشار إلى ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. واختلف العلماء في متى وجبت يعني هذه الشعيرة وهذه العبادة، فبعضهم قال في السنة السادسة من الهجرة بنزول قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه نزلت في السنة السادسة، كان فيها صلح الحديبية، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة قاصدا مكة المكرمة، لا من أجل النسك، لا من أجل الفتح الأعظم، ولكن من أجل النسك، من أجل العمرة. فصدته قريش عن البيت، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم، وكان تفاوض مع قريش واتفق مع قريش على أن يرجع في هذا العام حتى لا يتحدث الناس، يعني أن قريش أخذت ضغطة، وعلى أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، يعني في السنة السابعة من الهجرة، لأداء العمرة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وهذه عمرة معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى عمرة الحديبية، كانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. وفي السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى العمرة التي قاض عليها قريش واتفق مع قريش عليها، وكانت أيضا في ذي القعدة من السنة السابعة، وأدى عمرة القضاء أو عمرة القضية. فالذين قالوا بأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة عمدتهم يعني هذه الآية، قالوا يبعد أن يفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج في السنة العاشرة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، هي الحجة الأولى وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بداية الحادية عشرة، في 12 ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة. فهذا قول الشافعي أن يعني الحج على التراخي، وإن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. القول الثاني يعني أن الحج فرض في السنة الثامنة من الهجرة أو التسعة من الهجرة، بنزول قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقالوا فرض الحج في سنة التسعة من الهجرة، ولكن مكة لم تكن مهيئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام يعني حول الكعبة، وكان حول الكعبة 360 صنما، ولكن بقي المسلمون يحجون ويختلط بهم الكفار، وكان الكفار يعني قد استهوتهم الشياطين وقالوا لهم: لا تطوفون بالبيت في ملابس عصيتم فيها الله عز وجل. فكانوا يذهبون إلى قريش، فمن أعرضه قريش ثيابا طاف بها، ومن لم تعره قريش ثيابا طاف وهو عريان. فكان يعني بعض الناس يطوفون وهم عرايا يعني حول الكعبة، فما كانت تصلح لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة، سورة التوبة، وينادي يعني في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وظل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي به حتى بح صوته وذهب يعني صوته. فبذلك تهيأت مكة لأول فرصة يمكن أن يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 26 من ذي القعدة، صلى في المسجد النبوي الظهر 4 ركعات، ثم لما تسامع الناس النبي صلى الله عليه وسلم خرج الحج، فأقبلت جموع كثيرة جدا تريد أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه في هذا العام 100,000، يعني 100,000 صحابي شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المدينة تضيق عن هذا العدد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي يسمى وادي العقيق، ويعني بجوار ذي الحليفة يعني المسجد ذي الحليفة، وبات في هذا الوادي، وكان الصحابة يهلون بالحج، قول لبيك اللهم بحج، وما كانوا يعرفون إلا الحج، لأن كان شائع عند العرب يعني أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، فلذلك كانوا يهلون بالحج. والله عز وجل أراد أن يعني تكون كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج، إلا العمرة التي كانت مع حجته كانت يعني في ذي الحجة، كان قارن بين الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك يعني في وادي العقيق، وقل عمرة في حج. أنه هو يجمع الحج على العمرة فيكون قارنا يعني جامعا بين الحج والعمرة. أنقف وقفة مع أنواع النسك. أنواع النسك ثلاثة، هناك القران والتمتع والإفراد. القران يعني يقرن بين الحج والعمرة وتدخل مناسك العمرة في مناسك الحج. فالقارن يعني قالوا يستحب له أن يسوق الهدي يعني من الميقات، المواقيت يعني أماكن معينة لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز هذه المواقيت إلا هو محرم. أنا درستها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فقالوا يسن لمن أراد الحج قارنا أن يسوق الهدي يعني من الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق مع كان سائقا معه الهدي فكان قارنا. القارن بين الحج والعمرة بيدخل مكة بيطوف طواف القدوم ونفس طواف القدوم وطواف العمرة. فطواف القدوم وهو بالنسبة للمعتمر اللي هو متمتع أو بالنسبة للقارن بيبقى هو نفس طواف القدوم وطواف العمرة. فبيطوف طواف القدوم ثم يجوز له أن يسعى سعي الحج اللي هو الركن يعني أن يسعى سعي الحج ثم يظل محرما يعني ما يتحلل يطوف ويسعى ويظل على إحرامه يعني حتى يوم النحر يوم 10 ذي الحجة. هناك مناسك يوم النحر اللي هي رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. وقالوا أن الذبح ملوش علاقة يعني بالإيه بالتحلل ولذلك يعني فيش إشكال أن الإنسان وهو في الحج يوكل أو يشتري الشيك اللي هو بتاع الرجحي اللي هم بيشتروا الأضاحي وبيذبحوها في أيام الذبح واللحوم بدل ما كانت تتعفن في منى. اللي راح الحج مثلا من 20 سنة أو 30 سنة كان بيشاهد يعني الناس بتذبح وتترك كانت اللحوم كثيرة جدا وكانت اللي بيبقى مثلا لا يتعجل بتبقى منى بتفج وتعج بالروائح الكريهة من اللحوم المنتنة. فهذا يعني في توسع على المسلمين وناس يموتون بالجوع يعني في إفريقيا فيذبحون ويأخذون هذه الذبائح ويغلفونها وتجمد وترسل إلى البلاد الفقيرة. ما فيش بأس إن الإنسان يعني يوكل أو يشتري شيك الرجح اللي هو كأنه توكيل للبنك في شراء يعني هذه شراء الهدي وارسلوا إلى البلاد الفقيرة. فكما قلنا مناسك يوم النحر 4 رمي الجمرة ثم الذبح أو النحر ثم الحلق. لو رمى الجمرة وحلق حتى لو لم يذبح فله أن يتحلل. التحلل الأول هو بيلبس الملابس العادية المخيط ويتطيب ويقص أظافره ويفعل كل شيء إلا الجماع. الناس كانت معه زوجته لا يجوز له أن يجمعها إلا بعد طواف الإفاضة. أنا بيبقى طواف الإفاضة وطواف الإفاضة يمكن أن يؤدى والسنة أن يؤدى في يوم النحر. أنا من مناسك يوم النحر 4 مناسك يوم النحر رمي الجمرة الكبرى 7 حصيات اللي هي القريبة يعني من مكة والذبح والحلق وطواف الإفاضة. ولكن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. حتى صحت الرواية بأنه قال له رجل يعني سعيت قبل أن أطوف قال اسعى ولا حرج. ولكن يقولون السعي مرتبط بالطواف يعني هو الأصل أن يكون السعي بعد الطواف يعني سعي بعد الصفا والمروة بين الصفا والمروة بعد الطواف. ولكن لو قدم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اسعى ولا حرج. وهذا من باب التوسعة على الأمة وتخفيف الزحام لو الناس كلها يعني مقبلة على عبادة واحدة يعني قد تضيق يعني بهم الأماكن فقل افعل ولا حرج. فده بالنسبة للقارن إما أن يكون سائق معه الهدي أو يشتري الهدي يعني من مكة مثلا أو من منى. والقران طبعا لأنه بعض الناس يسمونه أيضا تمتع لأن معنى التمتع أنه هو يعني أدى عمرة وحج تمتع بنسكين في سفر واحد. ولذلك يعني بعض الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فهو من باب أنه هو جمع بين الحج والعمرة فهو يعني جمع بين الحج والعمرة. ولكن التمتع كمصطلح شرعي معناه أنه يؤدي العمرة ثم يتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بعد ذلك بالحج. فده بالنسبة للتمتع قلنا يكون سائق معه الهدي أو يشتري الهدي من مكة ويؤدي مناسك العمرة ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. النوع الثاني من النسك اللي هو التمتع. والتمتع ان هو يقول لبيك اللهم بعمرة او بعمرة متمتعا بها الى الحج ويؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي ثم يحلق أو يقصر. ويسن الحلق إذا كان سيؤدي كان وقت قريب يعني بين العمرة والحج يحلق حتى يقصر حتى يحلق يعني بعد الايه بعد الحج. ولكن لو حلق وحلق مرة ثانية يعني فلا بأس. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله فقال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين يعني مرة رابعة قال والمقصرين قال والمقصرين. لذلك يقولون المحلقين محلقين والمقصرين مقصرين. فالحصل ان التمتع بيؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي ثم يتحلل التحلل الكامل ويبقى بمكة حلالا حتى لو معه زوجته يجوز له ان يجامعها. ثم اذا دخل يوم الثامن يعني من ذي الحجة يسمى يوم التروية. كل يوم من ايام الحج له اسم. يوم 8 يسمى يوم التروية لانهم كانوا يسقون الجمال استعدادا لمناسك الحج. واليوم 9 معروف يوم عرفة اللي هو ركن الحج الأعظم الحج عرفة. اليوم 10 طبعا يوم النحر أو يوم الحج الأكبر أو يوم الأضحية. 11 يسمى يوم القر لأنهم يقرون يعني في منى ما فيش عليهم يعني من المناسك الحج إلا رمي الجمرات الثلاث من الظهر إلى غروب الشمس. وأيضا لو أن ضاق عليه الوقت أو لم يتمكن يعني من الزحام من الرمي قبل غروب الشمس ورمى بعد أن غربت الشمس فأيضا لا حرج عليه. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت قال ارمي ولا حرج. فقول ليل أيضا وقت للرمي ولكن يعني الأصل أن الوقت من الظهر إلى غروب الشمس بالنسبة لأيام التشريق. أما يوم النحر رمي الجمرة بيبقى بعد الفجر يعني الحد الظهر الزوال. ولكن لو رمى بعد ذلك أو رمى بالليل أيضا لا فيش عليه يعني بأس. ورخص للنساء والأطفال والعجزة كبار السن أن يرموا بعد منتصف الليل قبل زحمة الناس. وطبعا الآن يعني عاملين 6 أدوار تقريبا يعني الجمرات. والجمرات اللي كانت يعني عمود صغير صار يعني عمود كبير جدا و6 أدوار وصنصرات وأشياء يعني في منتهى الرفاهية. يعني صعب جدا الإنسان يعني يجد زحمة بحيث أنه لا يستطيع أن يرمي أو أن المرأة يصعب عليه أن ترمي لأن الأمر بقى سهل جدا. فالأصل أداء العبادة في وقتها. ولكن إذا حدث يعني عذر ولم يتمكن العارض فالليل وقت للرمي. فبالنسبة للمتمتع بيؤدي مناسك العمرة ويتحلل التحلل الكامل حتى إذا كان يوم 8 ذي الحجة بيحرم بالحج ويذهب إلى منى. بيصلي في منى 5 صلوات. يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح 5 صلوات في منى. طبعا بيقصر بالنسبة للظهر والعصر والعشاء حتى إذا يعني أشرقت الشمس يوم 9 بعد شروق الشمس. أنا نلاقي في مزدلفة بيدفع قبل الشروق وبعد الإسفار. فبعد شروق الشمس بيتحرك إلى عرفات. وطبعا أقرب الأماكن يعني إلى مكة يعني لو شفنا الخريطة نلاقي مكة وبعدين منى وبعدين في وادي محسر بين منى ومزدلفة في بعدها مزدلفة وبعدها عرفات. فعرفات خارج حدود الحرم. وذلك أيضا كانت يعني قريش قد استهوتهم الشياطين وقالت لهم أنتم يعني أهل الحرم لو خرجتم من الحرم استخف الناس بحرمكم. فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة فكانوا يقفون بمزدلفة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وفقه للوقوف بعرفة يوم عرفة يعني قبل يعني أن وهو في شبيبته قبل أن يوحى إليه قبل أن يرسل بالرسالة. فكان يقف بعرفة يوم ينعرف مع أنه من الحمص والأحمص هو الغيور على دينه وكانت قريش تسمى بالحمص. فالحاصل أن الحجاج يدفعون يعني من منى يعني إلى عرفات. يعني منهم من يسير على قدمي منهم من يركب المواصلات. والآن تقريبا في قطار للمناسك الآن بيعمل أول سنة يتحرك في المناسك. فيدفعون من منى إلى عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عرفة ولكنه لم يقف بعرفة بمجرد الوصول بل ضربت له قبة بنمرة يعني المسجد نمر اللي هو في عرفات يعني جزء منه يعني في وادي عرنة ده خارج حدود عرفة، وجزء منه اللي هو المقدم في داخل حدود عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بوادي عرنة يعني قريب من عرفة، حتى إذا دخل وقت الظهر يعني ركب راحلته وذهب إلى يعني عرفات وصلى وخطب الأول خطبة اللي هي خطبة الوداع، وقيلها تكررت أيضا في يوم النحر، وهي الخطبة المشهورة. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ثم وصى بالنساء خيرا، قال فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني المرأة لا تدخل أحدا يعني بيت زوجها وزوجها يكره، يعني فإما أن يكون في إذن ضمني أو إذن يعني تصريح بالكلام. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أبين ذلك فعظهن وهجرهن وضربهن ضربا غير مبرح، يعني ليس ضربا شديدا يكسر العظ مثلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله. ثم قالوا أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. بعد الخطبة في عرفة أذن بلال وأقام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الظهر أربع ظهر ركعتان يعني قصرا، ثم أقام مرة ثانية لم يصلي بينهما، ثم أقام فصلى العصر ركعتان، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل يعني بطن الناقة يعني إلى الصخرات يعني في يعني عرفة، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني أي مكان في وادي عرفة وداخل حدود عرفة فهو موقف، وظل واقفا يدعو ويبتهل ويتضرع إلى الله عز وجل. للأسف كثير من المسلمين اللي بينام واللي بيأكل واللي بيحكي بيضيع الوقت، ولكن هذا الوقت دعاء وذكر واستغفار وتهليل وتكبير وتلبية، يعني حتى تغرب الشمس لا يجوز أن يتحرك يعني من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. بعد أن تغرب شمس يوم التاسع يعني من ذي الحجة بيدفعون يعني إلى منى، وقلنا مناسك يوم النحر رمي الجمرة الكبرى سبع حصيات والذبح والحلق، ثم طواف طواف الإفاضة. فالمتمتع يؤدي مناسك العمرة ويتمتع تمتعا كاملا ويتحلل تحلل كاملا، ثم يحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحج. المفرد ما فيش عليه هدي، طبعا التمتع والقران في هدي، لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، انه عمل حج وعمرة في سفر واحد، ولكن المفرد بيقول لبيك اللهم بحج، حتى لو دخل يعني في يعني يعني أول الأشهر الحرم هي أول أشهر الحج هي شوال، أشهر حج شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر ذي الحجة، يظل محرما ما دام قال لبيك اللهم بحجة، لابد أن يكون هذا في أشهر الحج، ما يقولش إن الإنسان في رمضان يقول لبيك اللهم بحجة، ففي ميقات زماني وميقات مكاني، فلابد أن يكون في أشهر الحج. وهذا الهلال يكون يعني بعد لبس الإحرام وقبل الميقات أو في الميقات، يحرم بالحج ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى يعني محرما يعني لحد يوم النحر، فيؤدي يرمي الجمرة ويذبح ويتحلل التحلل الأول. بنلاحظ أن القران والإفراد نفس المناسك، ليه؟ لأن الطواف والسعي بيجزئ عن الحج والعمرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة: إنما طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فالطواف والسعي بيجزئ عن الحج والعمرة، فتلاقي نفس المناسك الإفراد زي القران، ولكن يختلفون في الإهلال ويختلفون في أن القارن بيكون عليه يعني هدي لأنه يعني تمتع بنسكين يعني في سفر، أما المفرد فتمتع بنسك واحد. وكان الخلفاء يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفردون بالحج، ولكن كان ابن عباس يفتي بالتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر الصحابة الذين كانوا يعني معه بعد أن طافوا وسعوا، أمر كل من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمر، أنه يجعل الحج عمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج يعني مرة ثانية. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها يعني عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والأنساك الثلاثة طبعا مشروعة يعني عند العلماء كافة، ولكن اختلفوا في الأفضل. بعضهم قال القران أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يختار نبي إلا أفضل الأنساك. وبعضهم قال التمتع يعني أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولأن هذا هو الأرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالإنسان ما يبقى محرم في مشقة وعنت، ولكن هو يؤدي العمرة في ساعتين مثلا ويتحلل ويبقى حلال ثم يحرم بعد ذلك، ففي الشك أنه هو أرفق بالأمة. وبعضهم قال إفراد أفضل لأنه يعني بيسافر سفر واحد لكل نسك يعني، وذلك كان الخلفاء يفتون بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ قال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة قالوا بأنه يعني على الفور. معنى الفور أن الإنسان لو ملك اليوم حد الاستطاعة بيجب عليه يعني أن يحج بيت الله الحرام في أول يعني سنة تمر به، أول حج يمر به. وعلى التراخي يعني لو أنه ملك حد الاستطاعة يكون قد ترتب في حقه الوجوب، يبقى واجب عليه الحج ولكن لا يجب عليه في نفس السنة، ممكن السنة اللي بعدها، بعد سنتين، بعد ثلاثة، بعد خمسة. فقال الشافعية بأنه على التراخي، وقال الحنابلة بأنه على الفور، والإمام مالك قولان مشهوران يعني قول على التراخي وقول على الفور. ولكن الراجح من حيث الدليل يعني أن الحج واجب على الفور. لماذا؟ قالوا لأن كل أوامر الله عز وجل على الفور، ما فيش أمر على التراخي، فيش حاجة على التراخي في أوامر الله عز وجل. لأن الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمور الدين وأمور الشرع كلها سباق وتصارع وتسابق. أما أمور الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه نشور. قال فامشوا بالنسبة للدنيا، وقال بالنسبة للآخرة: فاسعوا، سابقوا، سارعوا، يتنافس المتنافسون. ده أمر. الأمر الثاني أنه إن الإنسان يعني ما يضمن عمره، يعني مثلا ما يقولش أنه هو ملك النهاردة حد الاستطاعة يحج بعد خمس سنين، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ما أدراك لعلك تموت هذا العام أو العام المقبل، وإنت مخطط في حياتك أن تحج بعد خمسة أعوام. فهذا بناء على غير أساس. يعني يعني الإنسان يعني ينوي الحج مثلا بعد خمس سنين أو بعد سنتين ثلاثة، أما الأولاد يتخرجوا من الجامعة أو إذا كان بيبني عمارة يخلص العمارة مثلا. فقالوا بأن وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلكم. كذلك بردت أحاديث بمجموعها يدل على يصل لدرجة الاحتجاج يعني الحسن لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني إن هو الآن سليم قد يكون في العام المقبل مريضا، قد يأتي له يعني شاغل يحجزه، قد يكون عنده مال الآن ثم يضيع هذا المال، اللي كان عنده دب مثلا كانوا يحجون على الجمال قد تضل الضالة يضيع الجمال أو يمرض أو يموت. فمن أراد الحج فليتعجل فإنه يعني قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وكان الخلفاء أيضا يعني كان عمر بن الخطاب يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر من كانت له جدة، جدة يعني قدرة واستطاعة، ولم يحج فليضرب عليهم الجزية، ثم قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه من يعني ملك الاستطاعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وذلك الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكثير من المسلمين يتهاونون في هذه الفريضة، تجد عنده كل الكماليات يعني في بيته وعنده بدل السيارة أكثر من سيارة، ومع ذلك يظن أنه لم يترتب في حقه الوجوب. فهو اللي يترتب في حق الوجوب يعني من ملك زادا ورحلة، معه تذكرة الطيارة ومعه تأشيرة ومعه نفقة مثلا توصله وتكفيه في فترة الحج ويترك لأهله نفقة تكفيهم حتى يرجع. فالزاد والرحلة حد الاستطاعة يعني فوق الضرورات، يعني هو يملك ذلك فوق الضرورات. فطبعا أكثر المسلمين يملكون يعني فوق ذلك بكثير، ومع ذلك يفرط كثيرا كثير منهم ويؤجلون ويسوفون. أيضا قالوا من أدلة الفورية أدلة العقل واللغة. أما أدلة العقل فقالوا يعني بأنه لو قلنا إن هذا الوجوب على التراخي، فهذا التراخي إما أن يكون لأجل محدود أو لأجل غير محدود. نقول مثلا أجل محدود إن من ملك حد الاستطاعة فيجب عليه يعني خلال 5 سنوات أن يحج. فالذي يقول ذلك نقول له هات الدليل، يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هات الدليل على إن من ملك حد الاستطاعة خلال 5 سنوات يحج. طبعا فيش دليل. فقالوا يعني إذا كان فيش دليل على أن هذا التراخي له حد محدود فيكون التراخي إلى أجل غير محدود، إن هو يجوز له أن يؤجل لغير يعني حد، أن يؤجل 2، 3، 10، 20، 30 سنة، وما جاز تأخيره يعني إلى غير أجل دل على عدم وجوبه، والإجماع طبعا والكتاب والسنة على الوجوب. فالقول بأنه على التراخي قول يخالف العقل، أن ما جاز تأخيره إلى يعني أجل غير محدد دل على عدم وجوبه وهو يعني واجب، فلا بد أن يكون على الفور. أيضا قالوا أدلة اللغة، يعني السيد لو قال لعبده اسقني ماء، فالغلام يعني ما ينفعش يجيب له مية بعد سنة أو بعد شهر أو بعد يومين، لا يجوز يعني في اللغة، لأن ظاهر الأمر الوجوب الفورية، يقول له اسقني ماء يعني الآن. فالله عز وجل إذا أمرنا بالحج يعني إذا ملكنا الاستطاعة يجب علينا أن نبادر بحج بيت الله الحرام. طبعا قلنا أنواع النسك الثلاثة، وقلنا أفضلها على قول الجمهور التمتع، ويليه القران ثم الإفراد، على خلاف يعني بين العلماء. ثواب الحج يترتب على الحج المبرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث كلام الفاحش، ويطلق على الكلام عن الجماع أو مقدمات الجماع، كل هذا مرفوض في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا يعني نفي بمعنى النهي، يعني النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذلك يقولون أن الحج يكفر الكبائر والصغائر، العمل الوحيد يعني بعد التوبة الذي يكفر الصغائر والكبائر، رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بل مداومة على الفرائض واجتناب الكبائر أيضا تكفير للصغائر. ولكن الحج يعني فعلا تكفير للصغائر والكبائر، فالذي يوفق للحج يحرص يعني على أداء الحج كما ينبغي، لأنه يرجع فعلا كأم ولدته أمه، يعني يرجع نقيا من الذنوب يستقبل حياته استقبالا يعني جديدا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال عمرة إلى العمرة، قال تبيع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، بخلاف العلمانيين والمنافقين اللي بيقولوا أن اللي بيذهب بالاقتصاد المصري كثرة العمرة يعني هذا جهل وغباء. ليه؟ لأن العمرة وحتى أي إنسان منا بيداوم على الحج والعمرة بيحس فعلا في بركة وفي حياته وإن ربنا عز وجل يبارك في رزقه. فالتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قلنا أن الثواب ترتب على الحج المبرور، وكلمة البر يقصد بها يعني أشياء البر، يعني هو الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر هو كل الدين يشمل على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهو مع التقوى يعني زي الإسلام مع الإيمان، إذا اجتمع مع التقوى في مكان، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني إذا افترق اجتمع. يعني لو أتى الأمر بالبر وحده، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فيدخل في البر كل أعمال القلب والجوارح، وإذا أتت التقوى يدخل فيها كل أعمال القلب والجوارح، ولكن يعني إذا اجتمع افترق، إذا أتى في مكان واحد فالتقوى حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر حسن المعاملة مع الخلق. قالوا البر هو حسن الخلق، ورد في ذلك حديث يعني حسن البر حسن الخلق. قال ابن عمر: بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. قالوا من بر الحج أن يطيب العبد نفقته، أن تكون النفقة طيبة. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فينبغي الإنسان يخرج بنفقة طيبة، ما يكونش من بيع السجائر أو من بيع المخدرات أو من المعاصي ومتاجرة في الشهوات، لابد أن يكون المال طيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. من بر الحج حسن الخلق مع من معه، يعني بذل يعني الندى وكف الأذى والإحسان إلى الناس بالكلام ومساعدة من معه من الحجيج، خاصة كبار السن والنساء مثلا، هو يعينهم ويساعدهم بحسب يعني طاقته وقدرته. من بر الحج كذلك يعني كثرة التلبية ورفع الصوت بالتلبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، الصحابة كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، والثج إراقة دماء الهج. فأفضل العج أفضل الحج العج رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني إراقة دماء الهج. ولذلك يعني بر الحج أيضا استثمان الهج واستحسانها وبذل الأثمان يعني فيها. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، وقال عز وجل: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان يشتري يعني بدنة يعني جمل أو كبش يعني عظيم، يأتي بلحم كثير وينهر منه دم كثير ويبذل الثمن الكثير فيه، فهذا من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من بر الحج كذلك أن يخرج العبد قاصدا وجه الله عز وجل، حج لا رياء فيها ولا سمع، لا يخرج من أجل أن يقول الناس فلان خارج للحج هذا العام، فلان رجع، فلان حج، ولكن يقصد بذلك يعني وجه الله يعني عز وجل، يقصد وجوه الناس. فهذا ما تيسر كمقدمة في الحج، ونبدأ يعني في دراسة كتاب الحج في فتح العلام شرح عمدة الأحكام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، كتاب الحج باب المواقيت، الحديث السابع بعد المئتين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني المصري مثلا لو راح المدينة يبقى ميقاته ميقات المدينة، لو راح على اليمن يبقى ميقاته ميقات اليمن، مش تقول لابد أن يكون يمنيا مثلا من يحرم من يلملم، أو لابد أن يكون من المدينة نفسها، من يحرم بذي الحليف، ولكن خلهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كما يفعل أكثر الحجاج يذهبون من مصر مثلا إلى جدة، ثم يذهبون من جدة إلى المدينة، فليس لهم أن يحرموا إلا يعني في ميقات يعني المدينة، أنهم لا يقصدون من بيوتهم مكة من أجل النسك، ولكنهم يقصدون المدينة، يجلسون فيها عدة أيام ثم يتحركون للنسك، فميقاتهم ميقات يعني أهل المدينة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني واحد قاعد في جدة وجدة دون الميقات، فإذا أراد أن يحرم مش هيطلع للميقات يعني بتاع جدة مثلا ثم يحرم، ولكن هو دون الميقات، أي حد دون الميقات من حيث أنشأ من مكانه يحرم ويتحرك بالإيه بالحج من إيه من حيث أنشأ يعني من مكانه. عن عبد الله بن عمر الحديث الثامن بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. كتاب الحج، قال الحافظ: وأصل الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم، يعني في اللغة الحج والقصد أو القصد، كثرة القصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة هي أعمال الحج، وهو بفتح المهملة وكسرها لغة الحج أو الحج، أو لها ناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيجوز بالكسر أو الفتح كما قلنا في الجنازة، الجنازة أو الجنازة. نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، ثبت بالآيات والأحاديث وإجماع الأمة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعرض كالنذر، أن الحج مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، لو قال نعم كل عام كان وجب على المسلمين كل عام أن يحج، ولكن هذا في حرج ومشقة. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولكن إنسان نظر الحج يعني بعد أن أدى الفرض فيجب عليه، نذر الإنسان بيجب على نفسه حتى وكان نذرا معلقا. واختلف هل هو على الفرض أو في واختلف هل هو على الفور أو التراخي، وفي وقت ابتداء فرضه، كما قلنا بعضهم قال في السنة السادسة وبعضهم قال في السنة التاسعة. قال الصنعاني: كتاب الحج، أقول لم يذكر العمرة في الترجمة مع أنها ستأتي في الأحاديث، لأن الحج وركن الإسلام المجمع عليه والعمرة تبع له. اختلفوا في وجوب العمرة، هل العمرة واجبة أو غير واجبة؟ الراجح أنها واجبة، مرة أيضا في العمر. فالركن الأعظم هو الحج، ولكن العمرة تابعة. واختلف في ابتداء فرضه على 11 قولا أصحوها أنه فرض سنة 6 من الهجرة كذا قيل، وإن كان الأشبه أنه فرض متأخرة عن ذلك لأدلة. الأول أن آية الحج التي فرض وهي لله الناس حج البيت إنما نزلت سنة 9 أو 10، فالآية دي اللي بيها فرض الحج، ولكن أتم الحج والعمرة لله فيها حكم آخر، هو وجوب إتمام النسك بمجرد التلبس به. يعني واحد خارج للحج متنفل وأدى الفرض وجاء أحرم بالحج وقال لبيك اللهم بحج، ليس من حقي أن يقول لا أنا أخلع لبس الإحرام وأعود السنة المقبلة يعني أحج. مجرد أن يهل بالحج أو بالعمرة يجب عليه إتمام النسك، إلا إذا حبسه إيه يعني حابس، فإذا كان معه هدي يذبح الهدي حيث حصر، أو إن استطاع أن يرسله إلى مكة يرسله، ولكن يجب عليه إتمام النسك لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فدي اللي نزلت في سنة 6 فيها وجوب إتمام الحج والعمرة، ولكن أصل فرضية الحج كان في السنة 9 من الهجرة بنزول الآية: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول الأدلة. الأول أن آية الحج التي فرض وهي لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إنما نزلت سنة 9 أو 10، لأن مبدأ السورة نزل في وفد نجران في 9. الثاني أن الأحاديث التي هي التي في دعائم الإسلام ليس في أكثرها ذكر الحج، مثل حديث وفد عبد القيس وحديث الرجل الذي جاء إليه ثائر الرأس الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص وضمام من ثعلبة، فإنه لم يذكر في ذلك الحج اللي أتى وسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا اختلف، يعني بعضهم قال أنه يعني حضر قبل ذلك، بعضهم قال في سنة 9 لأن سنة الوفود لوفد بني سعد بن بكر. قال ابن عبد البر إن وفد عبد القيس كان في سنة 9 وهم، ولعله سنة 7 لأنهم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهذا إنما يكون قبل الفتح، ثم إن مكة كانت قبل الفتح تحت أيدي الكفار وقد غيروا شرائع الحج وبدلوا دين إبراهيم، ولا يتم لمسلم أن يفعل الحج إلا كما يفعلونه، ولهذا حج أبو بكر سنة 9 في ذي القعدة قبل حجه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالوا على كل تقدير فالحج على الفور، ولا دليل لمن قال إنه فرض سنة 6 وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، وقبل الفتح كانت مكة دار كفر لا يمكنه أن يدخلها إلا برضاهم، وبعد الفتح سنة 8 ولم يتم له أداء الحج فإنه لم تقرر قواعد الشريعة في مكة، وسنة 9 أرسل أبو بكر وعليا لنبذ العهود فما تم الإتيان بالحج إلا سنة 10، فليس تراخيه على فرض تقدم فريضة الحج لأجل أنه على التراخي، بل لأنه لم تتم شرائط أدائه، وإلا فالحق أنه على الفور. قول باب المواقيت، قال العلامة عبد الله البسام المواقيت جمع ميقات وهي زمنية ومكانية، فالزمنية أشهر الحج، لما يقولش له أنه يحرم بالحج في غير أشهر الحج، وهي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحج، والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين. وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام، يعني من تعظيم الكعبة الإنسان لا يمر على هذه المواقيت وقاصد مكة للنسب، ممكن يكون رايح يشتغل مش قاصد النسك، أو يكون شغله مثلا برا المواقيت وهو بيتردد يوميا رايح جاي، مش هنقول له كل ما تخش تبقى محرم، لا، هو القاصد مكة للنسك للحج أو العمرة لا يجوز له أن يمر على هذه المواقيت إلا محرما. يقول وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليها الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين، ولذا حرم ما حوله من الصيد، أيضا من تعظيم مكة تحريم الصيد، صيد البر وحتى تنفيره، الإنسان يجي الطير واقف مثلا يوفره يزعجه، وقطع الشجر لأحكام الحرم، لا يقطع شجره ولا يعضد شوكه، لا يكسر يعني شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني واحد لقى مبلغ من المال كان يقدر يوصلها لصاحبها يوصلها، ما لقاش ما يقدرش يسيبها في مكان، ما ياخدهاش للتملك، لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا من كرامته، والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني يثوبون يرجعون إليه، ثاني يترك الحرم وبعد شوية بعد شهر واحد عايز يرجع تاني الحرم، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثاني ناس يبذلون يعني سيب يخرجوا الحج مثلا ب100,000 أو 120,000 يعني ويمكث هناك يعني أيام الحج ويرجع، يعني فالناس تبذل أموال طائلة من أجل الوصول إليه، ويهجرون الزوجات والأوطان والأوطار والراحات ويخرجون للإيل الحج. والله سبحانه وتعالى جعلهم مثابة للناس وأمنا ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. قوله وقت قبل دقيق العيد، وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن، وطبعا إما يحرم من هذا المكان زي ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، أو أن الإنسان يعني لا يمر عليه إلا محرما. ومن السنة الإنسان لو مر على ميقات يحرم بالنبي صلى الله عليه وسلم العمرة الثالثة اللي هي كانت بعد فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، بعد غزوة حنين مع خوي هوازن، حاصر الطائف ولم تفتح له الطائف، في طريق عودته مر على الجعرانة اللي هي قرن المنازل وكانت تسمى قرن الثعالب، فمر على الميقات فأحرم بعمره، هي العمرة الثالثة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة الإنسان لما يمر على ميقات يحرم بعمره، ودي دي العمرة اللي هي الايه السنة، العمرة الميقاتية، بخلاف اللي بيروحوا مثلا مكة ويحجوا او يعمل عمرة وكل يوم يخرج للتنعيم ويرجع بعمرة ويخرج للتنعيم ويرجع بعمرة. يعني هذا لم يتواتر من فعل السلف، وقيل وخاص بعائشة او من حدثت لها، يعني مثل عائشة رضي الله عنها هي عمرة التنعيم اللي هي ادنى الحل، لان التنعيم ده ميقات اهل مكة، والذين يفعلون هذه العمرة من الامصار ليسوا من اهل مكة. يقول لو قعد 3 ايام يبقى من اهل مكة، من قال ذلك؟ يعني ما يصير من اهل مكة حتى ينوي اقامة ويكون فعلا مقيم بمكة، يعني ما ينوي ان يترك مكة. فالعمرة السنة هي العمرة الميقاتية، واحد راح مكة عمل عمرة ثم ذهب الى المدينة ومكث ايام في المدينة وراجع الى مكة مرة ثانية، يسن له ان يرجع بعمرة، انه يمر على ذي الحليفة فيرجع بعمرة. فالعمرة السنة هي العمرة الميقاتية. يقول ويحتمل ان يرد بذلك تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الاماكن بشرط ارادة الحج او العمرة، ومعنى توقيت هذه الاماكن للاحرام انه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج او العمرة الا محرما. طبعا لو واحد تجاوزها وغير محرم عليه حاجة من الاثنين، اما يرجع لها مرة ثانية ويحرم، وفي قالوا يرجع لاي ميقات، يعني زي بعض الناس مثلا بيجوا من مصر ويعدوا على جدة ويروحوا مكة دون احرام، فكان نستشير العلماء فيقولون يذهبون الى المدينة مثلا ويرجع يحرم من ذي الحليفة، فيرجع لنفس الميقات او اي ميقات اخر، او لو ميقات ادنى منه يرجع اليه ويحرم، او يذبح يعني شاة يبقى عليه شاة لانه تجاوز ترك واجب من واجبات الحج وهو انه لم يحرم من الميقات. قال النووي واجمع العلماء على ان هذه المواقيت مشروعة، ثم قال الملك ابو حنيفة والشافعي واحمد والجمهور هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم، يعني في إثم وعليه دم، دم جبران يعني مش دم شكران، يعني في دم شكران اللي هو زي دم الهدي ودم التمتع، ده دم هدي التمتع والقران، ده دم شكران لأنه تمتع بنسكين في سفر، ودم الشكران له أن يأكل منه، ولكن الجبران زي النذر، واحد نذر شاتا ما يقولش أكل تلت و أهدي ثلث وأعطي ثلث للفقراء، لا كلها تطلع للفقراء، فأيضا دم الجبران كل للفقراء لا يأكل منه، أما دم الشكران يجوز له بل يسن له أن يأكل منه. فهذا من جاوز هذه المواقيت بدون إحرام يأثم، لأنه يعتبر انتهك حرمة الحرم، أنه هو تجاوز الميقات وقاصد الحج والعمرة ولم يلتزم الأدب بالإحرام يعني في الميقات. يقول أثم ولزمه دم وصح حج، وقال عطاء نخيل شيء علي، وقال سعيد بن جبير لا يصح حج. وفائدة الموقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا. قال أصحابنا فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، ومذهبنا الشافعية، وسواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب، واحد بيجمع الحطب ويدخل ويمر وحشاش وصياد ونحوهم، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما. يقول أما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه، ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه، زي واحد رايح مثلا يزور أقارب له مثلا في جدة فراح وزارهم ثم بدا له أن يحرم، مش هنقول له ارجع للميقات لأنك من أهل مصر وتريد الحج أو العمرة، لا هو يحرم من مكانه. أو واحد راح للعمل ثم أتى وقت الحج وراح اشتغل وأتى وقت الحج وكان دون الميقات فيحرم من مكانه. يقول فإن جوزه بلا إحرام ثم أحرم، يقول أما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزاه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات. المواقيت المكانية، قال العلامة عبد الله البسامة ملخص ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء، نبت اللي بيقولوا عليه الحلفة، نبت معروف بتلك المنطقة وسمى الآن أبار علي أو أبيار علي، ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها مع توسعات المدينة، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي 13 كيلا أو كيلومتر 13 كيلو، ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة على طريق وادي الجموم 428 كيلا، والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم. أما ميقات الشام، الشام ومصر هي الجحفة، قرية بينه وبين البحر الأحمر 10 أكيال، وهي الآن خراب ويحرم الناس من رابغ. فرابغ ميقات مصر وميقات أهل الشام. رابغ مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق، موجود الآن الميقات فيها والمرافق والمدارس الحكومية، وتبعد عن مكة المكرمة من طريق وادي الجموم 186 كيلا، ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر، يعني الشام عموما لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. أما يلملم، وادي يلملم يبعد من مكة 120 كيلا، ويحرم من يلملم أهل اليمن الساحلي وسواحل المملكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب أسيا. والآن أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر التي لا ترسو إلا في موانئ جدة. قرن المنازل يقال له قرن الثعالب، والقرن هو الجبل الصغير. وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلا تقريبا، ده أقرب المواقيت إلى مكة اللي هو قرن المنازل أو السيل الكبير. ومن المقاهي والأمكان التي اعتاد الناس أن يحرموا منها 75 كيلا. يقول ويحرم من قرن المنازل أهل نجد وحجاج الشرق، يعني كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم. وفي ميقات آخر يعني وقته عمر بن الخطاب، يقول ذات قرن، قرن يعني جبل، يعني زي قلنا قرن المنازل يعني أن فيها جبل، يبدو جبل صغير، ذات قرن يعني منطقة فيها جبل. وهذا الميقات لم يرد في الصحيحين، لكن ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات قرن، وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وقال في فتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، جور يعني بعيد، فيصعب عليهم أنهم يلجأوا إلى يعني إلى هذا هذا الميقات، وهو جور يعني بعيد عن طريقنا. قال فانظروا حذوها في طريقكم، فحد لهم ذات عرق، إنه محاذي للميقات بدل ما يروحوا تطول عليهم المسافة، فحد لهم عمر ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك. والمسافة بين ميقات ذات عرق 100 كيلو يعني، يبقى ذات عرق لأهل العراق. قولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، معناه أن الشامي مثلا إذا مر ميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة. وقلنا أنه رابغ دلوقتي الشام ومصر يعني، ورابغ طبعا في الطريق من المدينة لمكة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه. قوله فمن كان دونهن فمن أهله، يعني من المكان اللي فيه أهله، هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فقال ميقاته مكة بنفسها. فنكتفي هذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. أخ يسأل عن الدروس بعد العيد، طبعا يعني الاخوه بتاخر في الدروس يعني فتره العيد، يعني العيد يعني يكون يوم الثلاث ان شاء الله تعالى، فهيبقى الثلاث ولحد ربع يوم العيد، ربع يوم هيبقى الجمعه، يبقى الثلاث المقبل والجمعه المقبله ما فيش دروس، ونبدا الثلاث اللي بعد الايه اللي بعد ذلك ان شاء الله تعالى، الثلاثاء بعد المقبل. يسأل أيضا الأخ عن خطبة العيد، بالنسبة لي فهي في شارع 45 ومش في الشارع الرئيسي نفسه اللي هو الشارع العريض، لأن في صلاة للحكومة هناك، فإحنا الناس يعني هم أخذين الشارع الكبير، بس مع ذلك الناس بيسيبوا الحكومة ويقولنا يعني في الإيه في الزقايق جوا شارع 16 و17، مش إحنا اللي بنقول لهم يعني، هم اللي إيه هم بيحبوا يقولنا يعني. سأل يقول ما حكم النفساء التي لم يتوقف الدم إلى اليوم الستين؟ أصفر ولم يتوقف، ما حكم الصلاة اللي هي اللي بتصل لستين يوم؟ يعني هو طبعا يعني أقصى النفاس ستين وفي قالوا 40، فهي لو عدت 60 يوم بتبقى استحاضة، يعني بتبقى حكم الاستحاضة، هي تغتسل وتصلي وتصلي لوقت كل، تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني مش يعني ما يجيبش عليها الغسل وللوقت وليس للايه للصلاة واحده، يعني توضأ الدور وصلي الدور والايه بالسنن. يعني ما هي الأعمال التي يقوم بها المسلم في يوم عرفة إذا لم يكن واقفا وسط الحجيج بعرفات؟ طبعا يوم عرفة يعني هو عيد أهل الموقف، ولكن من رحمة ربنا عز وجل بالمسلمين أن جعل لهم أيضا عبادات يعني في هذه الأيام، يعني الأيام العشر عموما ويوم عرفة خصوصا، أن في صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب، وأيضا شرع لنا الأضحية، وإن الناوي ضحي لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره، يعني اللي هو اللي هيضحي اللي هو يعني اللي يضحي من ماله، مش كل الأسر، يعني اللي هو يضحي والإنسان بيضحي عن نفسه وعن زوجته وأولاده، فهذا لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح يعني أضحيته بعد صلاة الإيه صلاة العيد. أيضا هذه الأيام أيام ذكر وطاعة وعبادة وصلاة وصيام، ويتأكد أكثر يوم عرفة، يتأكد أكثر يوم عرفة مش بس الأهل الموقف، يعني أيضا الأهل الأمصار. لماذا؟ لأن ترجى الإجابة عند كثرة السؤال على الله عز وجل، فالله عز وجل يعني ترجى الإجابة عند كثرة المسائل، مع كثرة الدعين ترجى الإجابة، فإحنا أيضا نشتغل بالدعاء، وخاصة يعني في الوقت الذي يدعو فيه أهل عرفة، يعني من العصر مثلا للمغرب علينا بكثرة الدعاء وقراءة القرآن والذكر فترجى الإجابة ليس لأهل عرفة وحدهم، ولكن يعني أي مسلم يشتغل بالدعاء ترجى الإيه الإجابة. رجل أراد أن يضحي ببقرة تتجاوز السنتين، فهل تجزئ علما بأن البقرة تكفي سبعة رجال؟ وطبعا بالنسبة للضأن اللي هو الخروف والنعاج يعني بيبقى إيه ذكر أو أنثى بستة أشهر، يعني كل حاجة لها سن معين، والشاه اللي هي الماعز التيس والمعزة فده يعني تستكمل سنة، والبقر سنتين، البقر والجاموس طبعا بيعطوه زي البقر يعني يعني أقل ما يجزئ سنتان، والإبل خمس سنوات، وطبعا البقرة والجمل بيجزئوا عن سبعة، يعني ممكن سبعة يشتركوا في أضحية وسبعة يشتركوا في إيه في هدي. ماذا تفعل الزوجة القادرة على الحج إذا منعها زوجها من فريضة الحج؟ لو لها محرم يعني لها أخ مثلا أو ابن كبير يحج معها، فهو الحج واجب، يعني واجب عليه لو ملكت، يعني حتى قالوا أن واجب على الزوج أن، لأن واجب عليه النفقة على الزوجة، فواجب عليه أيضا إن كان عنده استطاعة يعني بعد أن يحج هو أن تحج زوجته، يعني هو يخرج معها أو يخرج معها أحد المحارم. وطبعا المحرم مش شرط لصحة الحج، ولكن لو سافرت بدون محرم بيصح الحج وتأثم للسفر بدون محرم، ولو لم تجد محرما فهي معذورة في الخروج للحج. رجل خرج لخدمات الحجاج بالسعودية لكن غرضه هو الحج لا العمل، فهل يلزمه الإحرام من الميقات، مع العلم أن الشركة التي خرج العمل بها لا تسمح له بالإحرام من الميقات؟ طبعا لو تمكن من المرور من الميقات محرما فما فيش بأس فيحرم، إذا لم يتمكن يعني في من العلماء قال أنه يكون مكره، يعني هم زي ما نسبة تدخل بغير تأشيرة الحج ويمنع من الدخول محرما، فيقال هذا نوع من الإكراه يعني. وقل لو كان عنده استطاعة فيذبح شاة يعني احتياطا يعني، ومفيش إثم عليه طبعا لأن هو لا يستطيع، لأن قلنا اللي بيعدي الميقات وهو غير محرم بيأثم وعليه دم، فهذا يسقط عنه الإثم لأنه مكره. وبعضهم قال يعني ليس عليه دم لأنه أيضا مكره، ولكن لو كان عنده يسر يعني يذبح شاء من باب الأحوط يعني. ما حكم تكرار العمرة من التنعيم كما يفعل كثير من الحجيج الآن؟ نقول إن هي ليست من السنة، والعلماء كانوا يقولون يعني إن هي إيه ليست من السنة، وهي خاصة بعائشة أو من حدث معها مثل ما حدث لعائشة. كيف برجل يقول البخاري موجود عنده 1200 حديث ضعيف، ويقول أن الشيخ الأزهر أحمد الطيب هو الذي قال ذلك، ويقول الإمام مسلم عنده أكثر من 1000 حديث ضعيف، فما حكم هذا الرجل؟ طبعا احنا مش هنخرج من الملة، ولكن نقول هذا جاهل، يعني جاهل بالبخاري وجاهل بمسلم سواء كان الشيخ الأزهر أو غيره. فليقولنا في البخاري 1200 حديث ضعيف نقول عنه جاهل مهما كان يعني في منصب رسمي. وغاية الأمر أن بعض الأحاديث في البخاري يعني قالوا ليست على شرط البخاري، أو في أشياء مثلا زي حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج ميمونة وهو يعني محرم، فالصحيح أنه لم يكن محرما، ولكن الحديث من حيث الصناعة الحديثية بيحكم عليه بالصحة يعني من حيث الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة. ويقولون وكما بينا في الدرس السابق مصطلح الحديث، قلنا ان هو مش ان مش معنى واحد ثقه ان هو معصوم من الخطا، ان هو قد يهم، قد يكون جبل في الحفظ ويهم في بعض الاحاديث، بس يكون عنده 4000 حديث وبيهم في 5 احاديث، فمش هنقول عليه ان هو سيء الحفظ لانه حافظ 4000 حديث بالسند وبيهم في 4-5 احاديث، فقد يكون هذا من سبيل يعني سبيل الوهم، يعني حصل وهم من بعض الثقات، ولكن من حيث الصناعة الحديثية في الحديث يعني صحيح. وطبعا البخاري ومسلم تلقاهما العلماء بالقبول، ولذلك يقولون ان يعني حديث البخاري ومسلم احتفت بهم قرائن فصاروا كالاحاديث المتواترة، والحديث المتواتر الذي نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، نقول ان قطع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فقالوا أحاديث البخاري ومسلم أيضا ترتقي من الظن إلى اليقين، أن أحاديث الأحاد بيغلب على الظن أن الحديث صحيح. نقول أن الرواع عدول ضابطون والسند متصل وما فيش شذوذ في الحديث ولا علة، فيغلب على الظن، فهذا يفيد الظن الغالب. ولكن أحاديث البخاري ومسلم يعني قالوا تفيد القطع، لأن الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول، ما يجيش واحد في آخر الزمن لعله لا يستطيع أن يقرأ أحاديث البخاري ويقول أن فيه 1200 حديث موضوع، كل أحاديث البخاري يعني 2000 وشوية بدون المكرر، بالمكرر 6000 حديث، فطبعا هذا كلام جاهل يعني. هل تعتبر مدينة جدة ميقات الذين يأتون من خارج السعودية؟ طبعا ليست ميقاتا اليوم، هي المواقيت كما بينا يعني. فهي جدة يعني دون الميقات بالنسبة لمصر. هل يجوز لمن أراد الحج أن يعتمر لغيره؟ هو طبعا لابد أن يكون اعتمر لنفسه أولا، وزي الحج يعني يحج نفسه أولا، فلو كان متمتع ونوى بالعمرة لغيره ففيش بأس يقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، ويكون متمتعا يؤدي العمرة عن شخص آخر ثم يلبي بالحج عن نفسه، لأن العمرة منفصلة عن الحج. هل يجوز أن يخطب الإمام خطبة العيد على منبر؟ طبعا من ناحية يجوز يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له منبر يعني، ولكن الإخوة أحيانا يضعون منصة يعني عليها مثلا بيخف عليها الإمام يعني حتى يراه الناس، فليس في ذلك شيء. يجوز الإنسان الإمام يكون مرتفع عن المأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة كان يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يسجد سجد في أصل المنبر، فيجوز الإمام يكون في مكان مرتفع عن المأمومين لمصلحة طبعا شرعية، وهنا مصلحة أن الناس يروا الإمام. هل يجوز دفن رجل في مقبرة امرأة مع العلم أنها غريبة عنه؟ يجوز، لأنه الأموات يعني، وقالوا يجعل يعني في يعني المرأة في ظهر الرجل، وعلى كل حال إنه يجوز يعني دول أموات يعني فيش بس. ما حكم الدم الذي يخرج من الأسنان مع الوضوء بعد الوضوء؟ يعني ليس فيه شيء يعني ما ينقضش الوضوء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.